بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لله ما أعظم ما يمن الله به على عباده المتقين ويفيض عليهم من رحمته وإحسانه في الدنيا ويوم الدين. تلك حقيقة لا يماري فيها إلا من سفي نفسه وكان ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وتاه مع التائهين. ذلك بأن الكتاب الكريم قد أعطى لتبيان هذا العطاء قدرا كبيرا من آياته البينات، كما حملت إلينا دواوين السنة المطهرة فيضا من النصوص الموثقة في ذلك. والعهد قريب بآيات من سورة النحل تقرر ذلك وتؤكده بأبدع نظم وأروع بيان. ولعل من الخير أن نعود إلى إيرادها هنا كيما نضم إليها قبسا من مشكات النبوة في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله ما أراد، لعل في ذلك ما يشد أزر أولي الهمم في طاعة الله وتقواه ويوقظ الساهين اللاهين فيتنبهوا قبل أن تحل الندامة ولا تساعة من دم. قال الله جل ثناؤه: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكل من آمن بالله واتقاه وأحسن عمله مراعيا فيه إخلاص النية وأن يكون وفق الهدي المحمدي يجزيه الله مثل هذا الجزاء الذي تشرق به الكلمات المباركات في هذه الآيات. وهنيئا لهؤلاء الأبرار الذين أحسنوا التعامل مع مولاهم عز وجل فسلكوا مسلكا يقيهم نقمته وعذابه وينيلهم أن تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال الإمام مسلم: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: ريح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من متنها وذكر لعنة. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. وقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن المراد بقوله في شأن روح المؤمن انطلقوا به إلى آخر الأجل انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى، أما في شأن روح الكافر فالمراد انطلقوا بروح الكافر إلى سجين فهي منتهى الأجل، ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. وأخرج ابن حبان في صحيحه من رواية همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فينطلق بها إلى باب السماء فيقولون: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه، فيقال: دعوه يستريح فإنه كان في غم فيسأل ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعلت فلانة. وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض يقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فتبلغ بها إلى الأرض السفلى. وإسناد هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. أيها الإخوة، وليس بدعا أن يرى المؤمن في هذا البيان النبوي الكريم دعوة متجددة لانتهاج السلوك الذي يرقى بصاحبه إلى أن يكون في زمرة أهل التقوى الأبرار الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهي دعوة نبوية كريمة لا تصح الغفلة عنها أو تغافلها لمن يؤرقه المصير في الآخرة ويتطلع صادقا إلى أن يكون في منجاة من عذاب الله ويفوز بدخول دار المتقين وأنعم بها من دار، تلك التي قال الله تعالى في شأنها كما رأينا من قريب: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. والحق أن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا لقوله تعالى في شأن المؤمنين المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الآية، قد صحبه كما هو ظاهر تفصيل لقوله تعالى في سورة النحل أيضا في شأن الكافرين الجاحدين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ولمزيد من بيان السنة على هذه الساحة، يبدو من الخير إيراد ما نقع عليه في المستدرك عند الحاكم النيسابوري رحمه الله، فقد روى في كتاب الجنائز هناك بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين. قال: فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. قال: فيسألونه ما فعل فلان؟ قال: فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال لهم: أما أتاكم فإنه قد مات؟ قال: فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. قال: وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول: أخرجي ساخطة مسقوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه، فيخرج كأنت من ريح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذا الريح، كلما أتوا على الأرض قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار. ثم أتى الحاكم بروايتين بنحو هذه وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة. ووافقه الذهبي في كتابه التلخيص إذ قال: والكل صحيح. أيها الأحبة، وإذا كان الأمر في دار البقاء كذلك، فلا عجب أن ترى أولي الأبصار لا يفتؤون يحملون أنفسهم على الجادة في إيثار ما يبقى على ما يفنى، همهم أن تكون أسبابهم موصولة بالطريق الصاعدة، طريق أهل التقوى مهما اكتنفها من المشاق والمصاعب، ذلك بأن أولياء الله المتقين يؤثرون دائما رضا الله عز وجل على هوى أنفسهم، ووعد الله ووعيده منهم في القلوب والعقول بحسبان. وتلكم هي النظرات الصائبة الموفقة التي يمليها العقل الأخروي، فالذي يتبصر فيما يؤول إليه أمر الأتقياء الأنقياء في الآخرة لا يبخل صادقا بأي ثمن في الدنيا كيما يحشر في زمرتهم ويكون عند الله من الفائزين. وأين من هذا المآل الطيب المبارك مآل أهل الغفلة عباد الأهواء الظالمين؟ كان أبو عبد الله شميط بن عجلان، وهو من عيون السالكين أهل الصفاء في تاريخنا، يقول في وصف أهل التقوى الموقنين: أتاهم من الله أمر وقذهم عن الباطل، فأسهروا العيون وأجاعوا البطون وأظمأوا الأكباد ونصبوا الأبدان واهتضموا الطارف والتالد. وروى أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله بن شميط قال: كان أبي يقول في قصصه: إن المتقين أتاهم من الله أمر أقلقهم، فأكلوا على تنغص وباتوا على تصون. وكان يقول: إن المتقين هم الأكياس، أكلوا طيب رزق الله وعاشوا في فضل نعيم الآخرة. ويتحدث رحمه الله عن الباعث القلبي الذي جعلهم في هذا المستوى من التعقل، فيقول كما روى عنه عبد الرحمن بن مهدي: إن المتقين أتاهم وعيد الله فناموا على خوف وقاموا على وقار. أيها الإخوة، وليس بدعا أن تسمو التقوى بأصحابها حتى يكونوا الأسوة المرموقة ويسهمون بسلوكهم في تربية الآخرين. قال أبو عبد الله: إن أولياء الله آثروا رضا الله عز وجل على هوى أنفسهم، وقد كانت أهواؤهم محنة لهم، فأرغموا أنفسهم كثيرا لإرضاء ربهم فأفلحوا وأنجحوا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.